الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث، وأخذنا ما يتعلق بأحكام الحيض، وإن شاء الله تعالى نتم ما بقي من هذا البيت إن تيسر، وإن نكتفي اليوم بأخذ ما يتعلق بأحكام النفساء. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: ثم النفاس الدم للولادة، أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر، فيه وفي الحيضة نصف الشهر، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لكالآية أو حرزا حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، وذات كالحيض لهذا فامنع، ووطأها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتداء، فيه اعتداد أو طلاق جددا، عليه بالرجعة جبرا يقضى، واسقط صلاتها وصوما يقضى. نعم. إذا قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم النفاس الدم للولادة، أكثره 60 لا زيادة. قبل هذا نراجع قليلا ما أخذناه في الدرس الماضي، وكنا تكلمنا عن أقسام النساء في الحيض، وأنهن ينقسمن إلى مبتدأة ومعتادة وحامل وملفقة. طيب، تبقى مسألة المرأة المستحاضة. المستحاضة ما هي؟ قالوا هي التي استمر بها الدم بعد تمام حيضها، بتلفيق أو بغير تلفيق. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ أن المرأة إذا أتمت عادتها و يعني تواصل نزول الدم واستظهرت 3 أيام على ما قررناه في الدرس الماضي، أن المرأة إذا تواصل معها الدم تستظهر 3 أيام. طيب، ثم الدم لم ينقطع، تواصل نزول الدم، نحكم على ذلك الدم بأنه دم استحاضة، والمستحاضة طاهرة. المستحاضة تعتبر في الشريعة طاهرة، تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ. نعم. تبقى مسألة أخرى كذلك لابد من التنبيه عليه: إن استمر الدم ولم ينقطع فترة طويلة، ماذا تصنع المرأة؟ يعني الدم لا يكف، يعني هذا سبحان الله دم علة وفساد قد يعني يحدث، ماذا تصنع؟ فالأصل في المذهب عندنا أن لا نقول بالتمييز في الدم، لأنه كما يقول شيخنا الشيخ محفوظ: الفرج متهم، فإن خرج منه دم فنحمله مباشرة على أنه دم حيض، ولهذا المعتادة مثلا التي كانت تأتيها عادتها مثلا أسبوع 7 أيام مثلا، فإذا يعني لم ينقطع الدم في اليوم الثامن حتى وإن تغيرت صفاته لا نحكم عليه مباشرة بكونه دم حيض، ونأمرها بإيش؟ بالاستظهار. لا نقول أنت ميزتي فهذا الدم تغير لونه وتغيرت أوصافه، فمباشرة نقول خلاص انتهيت من الأسبوع فاغتسلي وصلي، وذلك نعتبره دم استحاضة. لا، نعتبره دم حيض، فالأصل في الخارج من الفرج من الدماء نحمده على كونه دم حيض. إن شاء الله هذه مسألة واضحة. طيب لو استمر الدم ولم ينقطع شهر وشهرين وثلاث، ماذا تصنع المرأة؟ هل نحكم عليها مباشرة بكونها دائما تكون مستحاضة أم ماذا؟ قالوا إذا استطاعت هنا أن تميز بين الدماء، فالدم الذي تعتقد أنه دم حيض تغيرت صفاته وميزته، تجلس تلك الفترة تعتبر نفسها حائض وتترك الصلاة والصوم. متفقين؟ طيب ثم إذا تغير الدم نحكم عليه بكونه دم استحاضة. أضرب لكم مثلا، امرأة كان تأتيها عادتها 6 أيام، الشهر اللي بعده نزل عليه الدم أكثر من 6 أيام وأمرناها بالاستظهار 3 أيام، صار 9. الشهر اللي بعده نفس الشيء، لم ينقطع عنها الدم والتواصل معها إلى استظهرت إلى أن وصلنا إلى 5 أشهر، وبقيت على تلك الحالة الدم لا يكف، ميل ما لا ينقطع. طيب وصلنا معها إلى غاية 15 يوم، هي أقصى مدة الحيض، استمر معها الدم ولم ينقطع، تلك الفترة نعتبرها فترة استحاضة. لو تغير الدم في الشهر الموالي، تغير مع أوصاف الدم، نقول لها الفترة التي رأيت فيها ذلك التغير وميزت بين الدماء اعتبري ذلك تلك الفترة فترة حيض، ثم إذا تغير وصار يعني يميل إلى لون الدماء العادية يكون أحمر يعني رقيق ليس بذاك الداكن، فاعتبري تلك الفترة قد انتهت واغتسلي وصلي. طيب إذا لم تميز المرأة، إذا لم تستطع التمييز، نقول أنت مستحاضة. إلى متى؟ إلى أن يشاء الله. إن لم تميز المرأة فهي مستحاضة أبدا، ويحكم عليها بأنها طاهر، ويحكم عليها بأنها طاهر ولو مكثت على هذه الحالة طيلة العمر. إن شاء الله هذه المسألة تكون واضحة، فإذا في يعني استفسار قبل أن أمر للنفاس فسألوني جزاكم الله خير. مسألة المستحاضة واضحة؟ أمر؟ ممكن يعاد أخ سيف. طيب أخونا سيف الله طلب الإعادة فنعيد إن شاء الله. المهم أنه في هذا الباب لا ننتقل من يعني من مبحث إلى آخر إلا وقد تأكدنا إن شاء الله أن المبحث الأول قد ضبط من الجميع، لأنه صراحة يعني السنة الفارطة يعني أخطأ جل الطلبة الأسئلة المتعلقة بهذا الباب، حتى فيهم يعني نساء وأنا استغربت يعني صراحة، فأحاول يعني إن شاء الله أتدارك لعل كان في نقص السنة اللي فاتت من ناحية الشرح، فأعزمت إن شاء الله أنه لا أمر على باب في على مبحث داخل هذا الباب إلا أتأكد أنه جميع الطلاب ضبطوا المسألة. قلنا المستحاضة هي التي استمر بها الدم بعد تمام حيضها، سواء بتلفيق أو بغير تلفيق، يعني حكمنا عليها خلاص أنه انتهت فترة الحيض وأن طاهر لابد أن تغتسل وأن تصلي، ثم بقي الدم ينزل، ذاك الدم نعتبره دم استحاضة، ذاك الدم نعتبره دم استحاضة. طيب ماذا تصنع؟ تصلي وتصوم المرأة وتسأل الله أن يكشف عنها هذا الضر. تمام. الشهر الموالي ما توقف الدم والمرأة لا تدري ماذا تصنع، لا يكف عنها الدم، يعني ماذا الحكم الشرعي هنا؟ ماذا نقول لها؟ نقول لها انظري، هل تستطيعين التمييز بين الدماء؟ تقول نعم تغير الدم، صار فيه ثخونة واللون تغير. نقول طيب هذه الفترة أحكمي عليها بكونها فترة حيض، تجلسين تلك الفترة، تتركين الصلاة والصوم وكذا. ثم بعد ذلك إذا تغير الدم تغتسلين وتصلين بشرط لا يتجاوز 15 يوما، يعني لا تنتظر إلى ما لا نهاية، لا تنتظر إلى ما لا نهاية. طيب إذا لم تستطع التمييز، نحن حكمنا عليها بأنها مستحاضة في البداية، لم تستطع التمييز ومن كف عنها نزول الدم شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وسنة وسنتين والدم يجري كل يوم، ماذا نقول لها وهي لا تستطيع أن تميز أو الدم يعني مشكل بالنسبة لها؟ نقول لها أنت مستحاضة تصلين وتصومين، يعني التي لا تميز في المذهب عندنا فهي مستحاضة أبدا، ويحكم عليها بأنها طاهر، يحكم عليها بأنها طاهر تصوم وتصلي وتوطى. هذا الذي أردت بيانه، إن شاء الله المسألة واضحة أخونا سيف الله. طيب الحمد لله. كذلك نتكلم على علامة الطهر. قلنا علامة الطهر تكون بأمرين، بالقصة البيضاء وهي معروفة، ماء أبيض تعرف المرأة هذا إذا رأته فهو من أبلغ العلامات على الطهر. والعلامة الثانية هي الجفوف، يعني لا ترى في القطنة أو الخرقة، لا ترى لما تخرجها تكون خالية من أثار الدماء، ولا يضر أن تكون مبتلة بأثر رطوبة، المهم ليس فيها لون من ألوان الدماء التي مرت معنا في الدرس الماضي. هذه بالنسبة لعلامة الطهر. طيب ننتقل الآن إلى النفاس. النفاس هو تنفس الفرج بالولد، النفاس هو تنفس الفرج بالولد ولو لم ينزل دم. وبعض العلماء يقول النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. المهم نحن نمشي على ما قرره يعني شارح هذا النظم في كتابه أسهل المسالك. إذن قال ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، أكثره 60 لا زيادة. ما معنى هذا الكلام؟ أن أقصى مدة النفاس هي 60 يوما، 60 يوما لا زيادة، لا تزيد عن 60 إذا تواصل نزول الدم، إذا تواصل نزول الدم. قلنا أكثر الحيض 15 يوما وأكثر النفاس 60 يوما. ثم قال أدناه كالحيض، أدناه كالحيض. طيب أدنى النفاس قالوا الدفقة كما رأينا في الحيض، ولو خرج قطرة نحكم على ذلك اليوم بكونه يوم نفاس، تترك فيه المرأة الصلاة والصوم. ثم إذا رأت الطهرة بأحد علامات الطهر فهي طاهر تغتسل وتصوم وتصلي. إذن أدنى النفاس كما رأينا في الحيض، أقله الدفع. طيب أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر. قلنا أقل الطهر في الحيض 15 يوما، وكذلك الأمر في النفاس. طيب إلى أي شيء يشير هنا؟ الناظم. الناظم يريد أن يبين لنا مسألة التلفيق، مسألة التلفيق سواء بالنسبة للحائض أو النفساء، فالأمر سيء، الأمر سواء. المرأة النفساء لو انقطع عنها الدم قبل أن تصل 60 يوما، يعني مثلا انقطع بعد الأسبوع من الولادة، انقطع عنها الدم ورأت علامة تفيد أن ما نحكم عليه بالطهر، شافت الجفوف أو رأت قصة، ماذا نصنع؟ نقول لها اغتسلي وصلي. طيب إذا عودها الدم قبل 15 يوما، تلفق، تقول هذا تابع للنفاس، تقول هذا تابع إلى النفاس، وتجمع الأيام على ما مر في الملفقة. طيب إذا فاتت الفترة 15 يوما اللي هي أدنى يعني فترة الطهر، نقول هذا الدم الجديد هو حيضة جديدة مؤتنفة وليس نفاسا، النفاس انتهى ودخلت عليها حيضة جديدة، يعني هو يريد يشير بهذا إلى مسألة التلفيق. طيب ألخص، بالنسبة للنفاس أكثره 60 يوما لا زيادة، وأدناه كالحيض يعني الدفقة، وأدنى الطهر فيه أي في النفاس وفي الحيضة نصف الشهر، يعني أقل الطهر هنا 15 يوما. لو نزل الدم قبل 15 يوم نلفق، لو نزل الدم بعد 15 يوم نقول هذه حيضة جديدة ولا نقول هذا تابع للنفاس، ولو لم تبلغ المدة المعتادة اللي هي 60 يوم. ثم قال والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. الحيض كالنفاس، هذا تشبيه، الأصل أنه يقدم النفاس على الحيض، لكن ضرورة النظر لأن المشبه به هو الحيض، الأصل أن النفاس يسبق الحيض، إذن هذا من عكس التشبيه. نعم، الحاصل إذن أن النفاس كالحيض في جميع الأحكام، بأنه يمنع الصلاة ويمنع الصوم، ووجوب قضاء الصوم بعد الطهر دون الصلاة، وإذا انقطع دم النفاس قبل المدة تغتسل وتصلي، وإذا انقطع الطهر بتخلل الدم تلفق الأيام إذا لم تتجاوز 15 يوما، وهكذا. فجل الأحكام التي مرت معنا في الحيض نقيسها في مسألة النفاس، وهذا معنى قول الناظم والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. نعم، إذن هذه الأبيات الثلاثة كانت يعني تلخص لنا أحكام النفاس. إذن قبل أن نمر إلى موانع الحدث، هل هناك استفسار على ما مر معنا؟ الأخت ابتسام تقول واضح. طيب الأمر واضح للجميع إن شاء الله نمر. أخونا علي كذلك. طيب الحمد لله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في ديني. طيب هذه الأبيات الأخيرة نختم بها كتاب الطهارة وبالله التوفيق. قال ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. هنا يعني شرع الناظم بذكر موانع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. المحدث سواء كان حدثا أصغرا أو أكبر ممنوع من الطواف، لا يطوف بالبيت، لابد أن يطوف المسلم ببيت الله الحرام على طهارة تامة، أو أن يصلي كذلك، يعني لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يتلبس بالصلاة فرضا كانت أو نفلا، لا يجوز له أن يصلي إلا على طهارة، لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور. ويلحق بالصلاة أنواع السجود كسجود السهو سواء البعدي مثلا، لو أتم الصلاة وكانت عليه زيادة ترتب عليه سجودا بعديا، وإثر سلامه نقض الوضوء، هل يجوز له أن يسجد بعد السلام وقد نقض وضوءه؟ لا، يتوضأ ثم بعد ذلك يسجد سجوده للسهو. كذلك يحرم عليه سجود التلاوة، لا يسجد للتلاوة إذا كان محدثا. نعم. ثم قال أو أن يمس المصحف، أو أن يمس المصحف، كذلك يحرم عليه مس المصحف. والجميع يستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. فمس المصحف يشترط فيه الطهارة. نعم. لكن رخص للمتعلم أن يمس الجزء الذي يعني يتعلم فيه، مثلا عنده لوح أو عنده جزء مثلا جزء عام أو شيء هو عاكف على حفظه ويشق عليه كل ما يعني انتقض الوضوء أنه يتوضأ ويرجع يحفظ، فرخص للمتعلم أن يمس الجزء من القرآن الذي يحفظه أو اللوح. وكذلك بالنسبة للمعلم أجاز له تصحيح اللوح فقط، يعني لا يمس المصحف لكن يجوز له أن يصحح لوح تلميذه وهو على غير طهارة. نعم. إذن أخونا سيف الله يمنع من الصلاة مطلقا سواء حتى صلاة الجنازة يعني. نعم. طيب نواصل. إذن ممنوع من الطواف ومن الصلاة ومن مس المصحف. ثم قال هذه مشتركة بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ثم قال ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتاب. صاحب الجنابة ذكرا كان أو أنثى يمنع من دخول المسجد مطلقا ولا يمكث فيه إلا للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. مثال ك يعني نزول مطر يعني غزير ولا يجد مكانا يعني يتقي به ذلك المطر إلا المسجد، فله أن يدخل لتلك العلة، أو خوفا على نفس إذا كان مكان غريب هو عنه وكان يعني خايف على نفسه من قطاع الطرق أو خايف على مال يحمله، له أن يجلس في المصحف حتى يزول خوفه والحكم يدور مع علته. نعم. كذلك ممنوع من قراءة القرآن والكتاب، يعني لا يقرأ القرآن الجنب ويعني لا يكتب شيئا من القرآن على لوح أو غيره إلا لكل آية أو حرز حرز، يعني يستطيع أن يقرأ الجنب آيات يحمي بها نفسه، يتعوذ بها كآية الكرسي أو المعوذتين، فللتعوذ والرقية يجوز له قراءة تلك الآيات. إذن قال إلا لك الآية أو حرزا حرز، يعني يستطيع أن يقرأ هذه الآيات للتعوذ وللرقى، ويجوز له حتى التكرار، يعني يقرأ الفاتحة مثلا 7 مرات أو يقرأ الإخلاص المعوذتين 3 مرات، يجوز له ذلك. نعم. وبالنسبة للتعليم ذكرناه، والجزء للتعليم مطلقا أجز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، يعني المتعلم يجوز له حتى ولو كان جنبا أن يمس اللوح أو الجزء الذي يتعلم فيه، قلنا يعني للمشقة. وذاتك الحيض لهذا فامنع ووطأها في الفرج والتمتع، يعني تمنع ذات الحيض والنفاس يعني على كل منهما ما ذكر، يعني لا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن ولا تكتب ولا تقرأ إلا للتعود. لكن هناك من العلماء من رخص لها القراءة إذا خافت على نفسها وهي تحفظ القرآن وتطول بها المدة أن تنسى ما تحفظه، فأجاز لها ذلك. لكن بالنسبة للرجل الأمر يعني ممنوع، لأنه يستطيع أن يرفع عنه الجنابة بسرعة، سواء كان بالاغتسال إن كان من أهل الاغتسال أو بالتيمم إذا كان لا يستطيع مس الماء. لكن المرأة قد يطول بها، ورأينا قد تصل إلى 15 يوما، فقد تنسى ما تحفظه، فرخص لها القراءة والمراجعة لكن من دون مس المصحف، تقرأ غيبا وتحافظ على وردها إذا طالت المدة وخافت على نفسها النسيان. نعم. إذن وذاتك الحيض لهذا فامنع، تمنع من دخول المسجد وغيره، ووطأها في الفرج والتمتع. نعم. نهى الله عز وجل أن توطأ الحائض، فقال عز وجل فاعتزل النساء في المحيض، وهذا أمر واضح. لكن يعني يجوز يعني للرجل الاستمتاع بما عدا ذلك، يعني ما عدا الوط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته ويتقي المواضع المحرمة. وزاد فقهاؤنا يعني قال والتمتع تحت إزار قبل غسل، يعني في ما بين السرة والركبة، ولو يعني من فوق إزار، فقد منعوا كثير من فقهائنا تحريما للحمى، لأن من حام حول الحمى يشك أن يقع فيه. نعم. ثم قال وابتداء فيه اعتدادا أو طلاق جدد أو جدد، ماذا يفهم من هذا البيت؟ أنه يعني يحرم ابتداء العدة، أي عدة الطلاق في الحيض، فإذا طلقت المرأة في حيضها لا تبدأ العدة من ذلك الحيض، لابد أن تطهر من ذلك الحيض، ثم بعد ذلك أول حيضة تأتيها بعد الحيضة التي طلقت فيها تبدأ تحسب، ولا يعني تحل الأزواج إلا بعد رؤية الحيضة الثالثة. يعني مثلا لو طلقت وهي حائض، الأصل أنه الطلاق محرم، لكنه إذا وقع يقع، وسيأتينا ما الذي ينبغي إذا وقع الطلاق في الحيض. طيب الآن نأخذ مسألة العدة وابتداء فيه اعتداد، نشرح هذا البيت. لابد لما تطلق المرأة وهي حائض ألا تحسب تلك الحيضة، ولا تبتدئ عندها في احتساب العدة، بل واجب عليها إيش؟ أن تبتدئ بعد طهرها منه، ولا تحل بالأزواج إلا بعد رؤية الحيضة الثالثة. نعم. أو طلاقا، لا يحرم على الزوج أن يقع الطلاق على الزوجة وهي حائضة، فلقد وقع هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وطلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الحكم، فقال قل له مره فليراجعها، مره فليراجعها، ولا تكون مراجعة إلا بعد طلاق وقع. يعني بيننا هذا الحديث أن الطلاق وقع على خلاف من يقول بغير ذلك، وأنه لا بد له من مراجعة زوجته. نعم. ولهذا قال عليه بالرجعة جبرا يقضى، وأسقط صلاتها وصوما يقضى. هذا آخر يعني بيت في هذا الباب، قال وأسقط صلاتها وصوما يقضى، يعني أن المرأة تسقط عليها يعني الصلاة ويسقط عليها قضاؤها، حتى أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين جاءتها امرأة تسألها، قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأنكرت عليها رضي الله عنها هذا السؤال، فقالت أحرورية أنت؟ يعني هذا السؤال فيه تشدد، ونسبتها إلى حروراء لأنه منهم خرج الخوارج فيهم تشدد وغلو. فقالت لها إنا كنا نؤمر، يعني كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، وهذه علة مضطردة ينبغي أن يعني يعتقدها كل مسلم، أن كنا نؤمر يعني نأتمر بأمر الشريعة، ولماذا وكيف وكيف وكيف هذه يتركها الإنسان جانبا مع أوامر الشريعة، فالشريعة كلها تأمر بالخير والبركة وتنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، إذن يسقط قضاء الصلاة لكن الصوم يقضى، قضاء الصوم واجب على كل من الحائض والنفساء. إذن إلى هنا ينتهي درسنا، وبالله التوفيق، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ننظر في الأسئلة. الأخت ملجية تقول يجوز لبس قلادة بها آية الكرسي. والله هذه مسألة اختلف فيها السلف، اختلف فيها السلف، وأنا على رأي عبد الله بن مسعود أنه كان ينهى عن لبس يعني الحرز في شيء من القرآن، يعني دفعا للبلاء، لأنه يعني الإنسان وهو يتنقل يعني قد يمر بأماكن يعني لابد أن ينزع منها كلام الله، وقد ينام الإنسان ويحملها ويكون على غير طهارة وهكذا، ففيها محظورات كثيرة، فوالله أعلم تركها أولى. بارك الله في الجميع. أخونا لك عبد السلام يقول ما حكم من يحمل جهاز هاتف ولو مصحف، هل يجوز له دخول بيت الخلاء؟ لا، ما يدخل بيت الخلاء وهو حامل المصحف، وإذا كان الجهاز فيه تطبيقة في المصحف يعني يغلق تلك التطبيقة. وذكرت لكم اجتهاد شيخنا في هذه المسألة، قال إذا فتحت التطبيقة وظهرت صفحات المصحف يأخذ الجوال حكم المصحف، فينبغي عليه إذا أتم القراءة أن يغلق تلك التطبيقة فيأخذ حكم الجوالات، والجوال ما أحد يقول بعدم إدخاله لبيت الخلاء، لكن ينتبه هل أن التطبيقة اللي فيها المصحف مفتوحة أم لا، والله تعالى أعلم. وهل هناك يعني سؤال آخر؟ أظن أن الوقت انتهى. طيب، بهذا نكون قد أتممنا يعني كتاب الطهارة بجميع أبوابه، ابتداء من أقسام المياه وصولا إلى باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. والله هذه نعمة كبيرة نحمد الله تعالى عليها أن وفقنا إلى أن وصلنا إلى هذا الباب. نسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن الإخلاص، إنه سميع قريب مجيب. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.